طبعا انا الحمد لله ان انا مش سياسي، فانا هتكلم براحتي. ايوه طبعا. انا بتكلم من منطلق فكري وبحثي. يعني نعم شوف يا مولانا، تفضل. مسألة السلمية دي هي مسألة من توابع عقيدة الدولة العلمانية الحديثة، وهي عقيدة مخالفة لعقيدة الإسلام ببساطة كده. نعم الدولة الحديثة تؤسس نفسها على أساس أن السلطة هي الجهة التي تحتكر السلاح، وأنه لا يجوز للشعوب أن تحمل السلاح ولا أن تواجه الدولة. طيب يا أيتها الدولة الحديثة، إذا الناس عايزة حقوق تقول تيجي الناس تعمل تقدم شكوى، البوليس عندنا حيادي ومحترف، القضاء عندنا مستقل، عندنا مبدأ اسمه الفصل بين السلطات، يعملوا مظاهرات سلمية يوصلوا بها صوتهم، بينتخبوا انتخابات حرة ونزيهة. يبقى فلسفة الدولة الحديثة الغربية عملت ايه؟ نزعت من الناس التغيير بالسلاح، وأعطتهم حقوق الفصل بين السلطات والانتخابات النزيهة والصحافة الحرة والشرطة المحترفة والجيش المحترف. نعم اللي حصل عندنا في العالم العربي ان احنا خدنا هيكل الدولة الحديثة وعقيدتها في العلمنة ونزع السلاح من الناس، وقلنا للناس انتوا مالكمش حق في اي حاجة، ولا في فصل بين سلطات، ولا في قضاء نزيه، ولا في شرطة محترفة، ولا في جيش محترف. طيب خلاص، يبقى الشيء الطبيعي والفطري والمنطقي حتى بعقيدة الدولة الحديثة، يعني حتى لو انا مش مسلم وعلماني، يبقى الشيء الطبيعي والمنطقي ان انا اتحول الى السلاح، لانه في الحالة دي كما يقول جان جاك روسو، كما يقول من قبله جون لوك، وكما حتى قال توماس هوبز، انه سقط العقد اللي بين الدولة وبين الشعب. فكرة الدولة الحديثة مبنية على ايه؟ على ان الشعب يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة مقابل ان السلطة تديله هذه الحقوق، توفر الامن. اذا السلطة لم تقم بهذه الادوار، يبقى سقط العقد اللي بين السلطة وبين الشعب وساعتها. يجب على الشعب ان يخرج على الدولة. ده في الدولة الحديثة. احنا الحمد لله عندنا عقيدة الاسلام شيء مختلف. عندنا الاصل انه ما حدش يحتكر القوة. الدولة الاسلامية، فقه الدولة الاسلامية، فقه بناء المجتمع الاسلامي قائم على ان الدولة قوة ضمن قوة، قائم على توازن القوة. وعلشان كده عندنا نصوص اسمها دفع الصائل. مفيش حاجة اسمها علشان جندي جاي يعني يعتدي عليك بما انه لابس جندي يبقى له الحق في الاعتداء، ده مفيش. في حاجة اسمها من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. وحتى الصحابة في بعض الاحيان يعني اراد في زمن سيدنا معاوية، اراد ولي المدينة تسير طريق، الطريق ده هيعدي من بستان لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني اذا سيد محمد نهج الاخوان لحظة يعني ما اريد اجابه صحيحه، انا هكمل الجمله. هل نهج الاخوان المسلمين في السلميه في المظاهرات في مصر نهج خاطئ؟ يعني نهج مخالف للاسلام؟ طيب انا يعني ما عنديش ازمه هجاوبك بصراحه، بس خلينا اكمل الجمله دي. نعم. فجمع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ابناءه وقال والله لا تعبرون عليها، ابناءه بالسلاح لا تعبرون عليها. وصل الامر الى سيدنا معاويه. يعني فكره مواجهه الدوله بالسلاح دي فكره ليست يعني ليست منكره في التاريخ الاسلامي طالما انه على حق. نعم. نيجي بقى، هل فكره الاخوان المسلمين فكره خاطئه؟ 1000000% خاطئه. نعم. هذه فكره انا بقول هي خاطئه بمقياس الدوله الحديثه اللي وضعه جان جاك روسو وجون لوك وتوماس هوبز وكل فلاسفه الديمقراطيه. نعم. لانها فكره قبلت بالبقاء داخل مربع السلميه حتى بعد ان مزقت السلطه العقد اللي بينها وبين الناس. نعم. وعلشان كده لما حطوا الدستور الامريكي، الجماعه اللي حطوا الدستور الامريكي، الاباء المؤسسين هم بيكتبوا الدستور الامريكي، اقروا حق الشعب الامريكي في حمل السلاح. ليه؟ لكي لا يغري خلو الناس من السلاح السلطه بالاستبداد. وهناك مناقشات كثيرة يمكن حتى أن نناقشها، والنقاشات دي منشورة يعني مش سر يعني. وحتى في دراسة مشهورة صدرت اسمها بنادق كثيرة جرائم أقل، بيثبت فيه أنه الأعوام التي سمح فيها بانتشار السلاح هي الأعوام التي شهدت الجرائم الأقل. وده شيء منطقي وفطري وطبيعي. تعال أنت في الصعيد مثلا وشوف نتائج يعني عدد القتلى من الصراعات البينية بين الناس، ثم قارن عدد القتلى في الصعيد المسلح وبين عدد قتلى البلطجة في الوجه البحري. انت هتجد دايما ان عدد قتلى البلطجة في الوجه البحري اكبر بكتير جدا من الصعيد. لانه انتشار السلاح يصنع حالة من الردع المتبادل ولا يصنع حالة من إغراء السلاح كما يسميه منظره الدولة الحديثة. هذا غير صحيح. المجتمع الأمريكي كله، الشعب الأمريكي كله، كل بيت فيه سلاح. أنت دلوقتي أمام دولة نقضت عقد الإسلام أصلا، ثم نقضت كذلك عقد الدولة الحديثة، فهي تحولت بمنطق الدولة الحديثة الغربي العلماني إلى عصابة مسيطرة، وفي كل الشرائع والقوانين العلمانية مش بس الإسلامية هذه السلطة يجوز الخروج عليها بالسلاح. كون ان في ناس مؤمنة بان هذه الأنظمة يعني يؤثر فيها السلمية، هذا غير صحيح. بل اقول ان الدول الغربية لا تسمح بالمظاهرات السلمية فيما يخص او فيما يهدد اصولها المرجعية. يعني مظاهرات احتلوا وول ستريت، هي مظاهرات كانت سلمية وعصابات سلمية، لكن بما انها تهدد منطق الرأسمالية نفسه تم فض هذه التظاهرات بكل العنف في امريكا نفسها. فحتى المظاهرات في السياق العلماني الحديث لا يدعونه يهدد المرجعية العليا للدولة. نعم. طيب. فما بالك بالوضع اللي احنا فيه.